لا بأس. نعم. زوجي متعود على الضحية، دايما يضحي في يعني عيد الأضحى، وهذا العام اشترينا شقة وجهازا يعني بقينا مديونين ب70,000 جنيه، وهو بيقول أنا معلش هستلف لأني لازم أضحي، فهل يجب عليه أن يضحي ويقترض لهذا أم لا يضحي؟ الحديث يعلمنا من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو فليس منا. من وجد سعة، نعم، الأمر فيها على السعة، فإذا كان لدى الإنسان سعة فبها ونعمة، وإلا فلا يلزم أن نعم. أقترض خصيصا لأجل أن أذبح أضحية، لا يكلف الله نفسا إلا أصلاً. ما آتاها، نعم، إلا ما آتاها، آتاها. نعم. فإذا كان لدي قدرة وإمكانات وبخلت ساعتها يبقى فيها كلام، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. نعم. لكن أما وإنه هو معتاد وعنده يعني الراجل ما شاء الله استعداد ذاتي وفي كل عام بيضحي، ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس على ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عن تفيض من دم حزن ألا يجدوا ما ينفقون. نعم. وقال ما على المحسنين من سبيل. نعم. والله غفور رحيم. فإذا كان لدى الإنسان الحمد لله يعني قيام بهذا العمل في كل عام وحال فيما بينه وبين القيام بهذا الأمر حائل هذا العام، الله عز وجل يعطيه الأجر إن شاء الله. آمين يا رب. كيف أتعامل مع